ربيب المعاني. ربيب المعاني. وألقي حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى. وألقي حتى جمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى. وفارق جذعا كان يحن إليه الجذع، يا قوم هكذا، أما نحن أولى أن نحن له وجدا. إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة فليس وفاء، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. تعب الشعر يا ربيب المعاني، واستقرت سفائن الألحان. تعب الشعر يا ربيب المعاني، واستقرت سفائن الألحان. فوق شطان لوعة وجراحي، وليكن ذاك إنها شطاني، وليكن ذاك إنها شطاني. وحنيني إليك يا منبر الهدى، ويا مشعالا لكل زمان. هزني الشوق فامتطيت خيالي، وتعثرت في طريق البيان. يا رسول الهدى، وأشرق نور من محياك قد أضاء كياني. وتراءى لناظيري رسمك الميمون في مشرق من الإيمان. تعب الشعر يا ربيب المعاني، واستقرت سفائن الألحان. تعب الشعر يا ربيب المعاني، واستقرت سفائن الألحان. فوق شطاني لوعة وجراحي، وليكن ذاك إنها شطاني، وليكن ذاك إنها